وردا كلها ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق الأرضيين كثيرة، ولكن الشوق الذي سنتكلم عنه اليوم هو أشدها فتكا وأكثرها خطرا. من أجل هذا الشوق كم من نفوس أزهقت، ومن أجل هذا الشوق كم من أواصر قطعت، من أجل هذا الشوق كم من حروب عصفت، ومن أجل هذا الشوق كم من محرمات انتهست. شوق إذا أخذ بمجامع القلوب أثرها، وعلى مخالفة الرحمن قشرها، وعن طريق الخير والسداد قصرها، وفي زاوية الجشع والطمع حصرها. إنه الشوق إلى المال جمعا وتكديسا وكنزا، الشوق الذي أعمى قارون فقال إنما أوتيته على علم عندي، فجاءه الجواب الرباني المباشر فخسفنا به وبداره الأرض. فإلى هذا الشوق وأضراره معا. فطر الإنسان على حب المال وعلى أن يكون له في قلبه المكانة العالية. يقول الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا باتفاق المفسرين هو المال. ويقول الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، ويقول كذلك جل جلاله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الآيات كلها شاهدة بأن الإنسان مفطور على حب المال، مجبول على ذلك. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرشد هذا الميل وأن يهذب هذا الشوق إلى المال حتى لا يطغى على الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه كيف أنتم إذا فتحت عليكم كنوز كسرى وقيصر؟ أخبرهم بأن كنوز هاتين الدولتين العظميين ستصير إليهم، وليس هذا هو محل السؤال عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما محل السؤال كيف ستكون هذه الأمة عندما تصير إليها هذه الأموال الكثيرة؟ هل سيستأثرها السوق إلى المال أم سوف تستعلي عليه؟ الصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا على إيمانهم ودينهم تعجبوا من ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله كما أمرنا ربنا، يعني سنفعل كما أمر الله من ذكره وشكره على هذه النعمة وإنفاقها في وجهها. فقال صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا، قال أو غير ذلك تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وتأمل هذا الترتيب البديع النبوي، تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، لأن المال إذا فشى في الناس ولم يكن معه وازع الإيمان كان أول ما ينشأ من آثاره الحسد، يحسد كل واحد أخاه، ثم يصبي به هذا الحسد إلى التدابر وهو المقاطعة التي لا يكون معها بالضرورة بغضاء أو حقد، ثم تصبي هذه المقاطعة ويصبي هذا التدابر إلى البغضاء. تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. لم يكن هذا هو التحذير النبوي الوحيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام كذلك إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بغير استسراف نفس بورك له فيه ومن أخذه باستسراف نفس لم يبارك له فيه. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من الخضوع المطلق لسطوة المال والشوق إليه قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا فيك فلن تقش. هذا كله تحذير نبوي من أن يستأثر الإنسان لأثر المال وشوق المال. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمشي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعمر رضي الله عنه لما تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ففتحت كنوز كسرى وفتحت كنوز قيصر وسيقت الأموال بين يديه وهو أمير المؤمنين حتى كانت كالجبال من الحلي والذهب والكنوز المختلفة، فلما رأى ذلك بكى فقال من حوله ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وهذا فتح قد فتحه الله جل لهذه الأمة. قال والله ما فتح على أمة أو على قوم مثل هذا إلا استحلوا الدماء ووقع بينهم السيف، وهو إدراك منه لما كان قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل عندما قال أو غير ذلك تتحاسدون ثم تتدابرون. إذن كانت كل هذه التوجيهات النبوية من أجل ترشيد هذا الشوق إلى المال حتى لا يطغى على الإنسان، لأنه إذا طغى عليه واستأثره فحينئذ تكون العواقب غير حميدة. وقد شهد التاريخ وامتلأت صفحاته بكثير من القصص والأخبار حول سيطرة المال وما أفضى إليه ذلك من الفتن ومن الحروب ومن التقاطع ومن التهارج ومن التهاجر ومن المفاسد الكثيرة. إذا كان الأمر كذلك فكيف شوقنا إلى المال وكيف تعلقنا به وأين مكانه من نفوسنا؟ مليون دولار يعني أقول لك 100,000 جنيه مثلا. والله نفسي يكون عندي مثلا مليون. 100 مليون دولار. مليون بس شيء يعني آلاف الآلاف. صدق الله العظيم، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من كثرة سؤال المال. مما ينبغي توضيحه أيها الإخوة والأخوات أن النصوص السابقة ليس المقصود منها التحذير من المال، بل المقصود منها التحذير من فتنة المال، لأن المال هو عصب الحياة وطوامها، وإذا صار في يد الإنسان لا في قلبه فإنه يكون خيرا وبركة ويعين على كثير من مصالح الخير ومصالح الدين. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، لما قرأها قال كلمة عجيبة، قال رضي الله عنه اللهم إنا لا نملك إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقك. إذن القضية ليست قضية تحذير من المال في ذاته، وإنما هي قضية تحذير من فتنة المال، من سيطرة أسواق المال على قلب الإنسان، بحيث يكون كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال. فقد نقل عن بعضهم أنه شهد وفاة بعض أقاربه وكان من التجار، فكان الناس يلقنونه الشهادة وهو لا يزيد على أن يقول هذه قطعة رخيصة وهذه بكذا وهذه بكذا، حتى مات ولم يمسك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عافانا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تجمع للعلى ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا علاقا حرا مهديا يقوي ونداء الله يسعى لرضا يرجع حلف الأسواق المغرب ما أحلى